الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحن من أمة تحل مجموعة كبيرة من ما يمكن أن نطلق عليه الخصائص الذاتية، إذ لكل أمة من الأمم ما يمكن تسميته بخصائص ذاتية لتلك الأمة. تلك الخصائص الذاتية من شأنها أن تميز الأمة عن سائر الأمم، تعطيها شخصيتها المتميزة وسماتها الخاصة بها. بما أن ميدان عملنا في دورتنا هذا يتركز على الجانب المعرفي، فسوف نحاول أن نستكشف معا الجانب المعرفي باعتباره أو من منظور الخصائص الذاتية لأمتنا المسلمة. فالجانب المعرفي من خصائص هذه الأمة، أمة نحن نعرف أنها قبل نزول القرآن الكريم وبعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أمة وصفت بالغافلة، ووصفت بالجاهلية، ووصفت بالأمية، ووصفت بأوصاف كثيرة. حينما نريد أن ننظر فيها نجد أن بينها ما يمكن تسميته بالقدر المشترك، أنها ليس لديها اهتمام أو عطاء في قضايا المعرفة منهجا أو توليدا أو بناء أو استثمارا للمعرفة بأي شكل من الأشكال. لذلك وصفت بالأمية، والأمية لها معنيان، فهناك الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو المعنى الدارج والشائع والمشتهر، وهناك الأمي الذي لم يسبق أن جاءه رسول ولم يتلقى كتاب. وفي إطار المعنيين نجد أن الأمية كانت فاشية وموجودة. نعم، بيئة مكة كانت فيها بعض الكتبة أو القادرين على الكتابة بحكم كونها بيئة تجارية، وبيئة المدينة كذلك باعتبارها بيئة زراعية وتتجر وتقع على طريق التجارة القادمة من الشام والذاهبة إليها، أيضا فيها بعض من يكتبون، ولكن هناك فهم عام بأن هؤلاء ما جاءهم قبلك من نذير. فهو عليه الصلاة والسلام، طبعا العرب والمنطقة العربية جاء فيها أنبياء في عصور متقدمة جدا، هود وصالح أصحاب الأيكة أيضا كانوا في إطار الجزيرة العربية، فجاء أنبياء، ولكن طال الأمد وقست من الناس القلوب ونسوا تراث النبوة. سيدنا إبراهيم وإسماعيل كانوا هناك أيضا، لكن كان يصح أن يقال فيهم ما جاء من قبل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من نذير. نريد أن نستكشف معا هذا الجانب المعرفي في حياة هذه الأمة. ابن عبد البر كان يقول: العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، يعني هذه الأمة لا تملك علما من قبل، كانت لديها معرفة في الأنساب، كانت تعنى حتى بأنساب كلابها وخيولها إضافة إلى قبائلها ورجالاتها، وتعنى بأيامها والتاريخ لها إلى غير ذلك، ولكن ذلك مبلغهم من العلم. حتى جاءهم القرآن الكريم فبدأت هذه العقول تتفتح على أمور ما كان لها بها قبل ذلك من اهتمام. فنحن نحاول في هذه اللقاءات المحدودة التي ستتاح لنا أن نستكشف هذا الجانب المعرفي لهذه الأمة بقدر الإمكان، مصادره، مناهجه، آثاره، كيف تعاملت معه، كيف تكونت معارفها على الجملة حول الكتاب النازل، كيف تكونت عقليتها، كيف بنيت نفسيتها، كيف تكونت باعتبارها أمة في هذا الإطار. نريد أن نخرج من هذا أيضا بمحاولة النظر في هذا التراث الذي بني حول النص أو حول القرآن الكريم، ونتبين مواطن السلامة ومواطن الضعف في التراث الذي يمثل فهم علمائنا وأئمتنا بعد أن انفعلوا بالمصدر المنشئ ألا وهو القرآن الذي أنشأ تلك التصورات والرؤى والأفكار، وغير من شخصية ونفسية وعقلية ذلك الإنسان. نريد أن نستجلي وأن نستكشف مواطن السلامة من مواطن الضعف في ذلك الفهم، مواطن القوة، مواطن السداد بقدر الإمكان وبقدر ما يتاح لنا، بحيث نخرج من ذلك ونتبين دور هذا الجانب، الجانب المعرفي في أزمة أمتنا. لا شك أن أمتنا، هذا الصوت ممكن أن يعالج، لا شك أن أزمة، أن أمتنا في أزمة، قد نختلف في تحديدها، فمنا من يعتبرها أزمة أخلاقية، سياسية، اقتصادية، ثقافية إلى غير ذلك، ومنا من يراها أزمة اعتقادية، ومنا من يراها أزمة مع التراث، لأننا لا نفهم هذا التراث ولا نعرف كيف نتعامل معه أو أي شيء في هذا الإطار. نريد أن نتبين إذا كان هناك اتفاق على أن هناك أزمة لدى هذه الأمة، ما نصيب قضية المعرفة في هذه الأزمة، سواء نظرنا للمصادر، مصادر المعرفة، أو نظرنا للمنهج، أو نظرنا للمنطق الذي حكم أساليب أو تصرفات أسلافنا مع النص الموحى وكيفية فهمهم له أو تعاملهم معه، لعلنا إذا توافقنا على وجود الأزمة وتبيننا حجم الدور المعرفي، عليكم السلام، وتبيننا حجم الدور المعرفي في هذه الأزمة، لعل ذلك يمكن من عملية رصد عناصر القوة وعناصر الضعف في تراثنا على تنوعه. عندنا تفسير، عندنا حديث، عندنا أصول، عندنا فقه، عندنا توحيد وعلم كلام، عندنا معارف عديدة. هذه المعارف لها مصادر تكوين، ولها سيرورة، ولها مدارس تكونت في إطارها، وكل هذه الأمور نحن في حاجة إلى أن نستجلي جوانبها المتعددة المتنوعة، وعليكم السلام، لنحاول الخروج بتصور مشترك لعناصر القوة وعناصر الضعف في تاريخنا. نبذل جهد مشترك من أجل أن يكون هذا التصور قائم على أسس معرفية، على أسس علمية، لأنه في ناس كثيرين الآن تفتح الصحافة من الصبح تجد مقالة تشتملك مثلا في العلم الفلاني، تقلل من أهمية الفقه أو تتهمه ربما بالتقصير أو القصور عن الاستجابة لمشكلات العصر، قد تتناول التفسير وتقول التفسير كله إسرائيليات وتفسير ما موجود لزماننا وإلى غير ذلك. نحن نريد أن نراجع، ولكن بسبل منهجية، بوعي على آليات التراث، حتى نكون منصفين في هذا، لابد أن نعي آليات تكوين ذلك التراث وسيرورته التاريخية، ونعي أيضا ما يجري حاليا في القضايا المعرفية، مناهج ومصادر وتكوين، ونحدد الفوارق على اختلافها بين مرحلة تكون التراث وتدوينه وتتبع تاريخه وسيرورته عبر كل هذه العصور، ثم نتبين جوانب القوة، جوانب الضعف، لكي نقوم بأنفسنا بدلا من أن نترك هذه المهمة لسوانا بمعايرة تاريخنا وتراثنا ونقد ما يستحق النقد، ومعرفة القوة فيما هو يحمل من عناصر قوة، والبناء على القوي، استبعاد الضعيف، محاولة استبداله، تقويمه بشكل منهجي لكي لا تستمر الحالة الراكدة السكونية التي نحياها والتي ما زادتنا إلا تراجعا. فنحن نعرف أن الصدمة الأولى التي أخذها الأزهر والأزهريون كانت مع دخول نابليون مصر، وكان الشيخ حسن العطار آنذاك شيخا للأزهر، ولما التقى برجال نابليون بالمجموعة العلماء والمهندسين الذين رافقوا الحملة، قال كلمته المشهورة: لقد اكتشفت أننا ندرس في الأزهر علوما لم نستفد بها، في حين درس هؤلاء علوما استفادوا بها وبنوا بها حضارة. ويعرف أن الرجل الشيخ حسن نفسه كان يلتقي ليلا مع بعض هؤلاء يعلمونه الفرنسية، وتعلم الفرنسية وبدأ يقرأ بالفرنسية من أجل أن يكتشف هذا. وتعرفون هو الشيخ حسن كان من رجالات الأزهر اللي تكونوا ذلك التكوين، وشرح عنده حاشية على السلم والخبيصي وكذا في المنطق، وعنده بعض الآثار الأخرى، وعنده حاشية على جمع الجوامع أو شرح جمع الجوامع إلى آخره. ولكن تصريح خطير أنه اكتشف أو قال هكذا، أننا اشتغلنا بعلوم لم ننتفع بها أو لا نفع بها، في حين اشتغل الآخرون بعلوم بنوا فيها حضارة وكونوا فيها عمران. فنريد أن نستجلي ما هذه العلوم التي نحن درسناها فلم نستفد بها، واستمر تراجعنا إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. وهذا الذي نحن فيه لا يليق بأمة تكونت بالقرآن المجيد أبدا، لا من ناحية سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية ولا اجتماعية ولا سواها. الخاصية الأخرى التي لا بد أن تلح على أذهاننا وتكون حاضرة على الدوام، ونحن نتحدث عن الأمة بدءا من الخاطرة التي نقولها في المسجد أو خطبة الجمعة أو المقالة التي نكتبها أو الدراسة التي نعدها. نحن أمة بدأ تكوينها بكتاب. قبل هذا الكتاب كنا قبائل كعرب وغير العرب من الشعوب الأخرى، ما كان حالها أفضل أو أحسن بكثير من حال العرب. فأول ما بني في عقولنا ونفسياتنا التوجه نحو أمة وبناء أمة، كان ذلك بكتاب. هذا الكتاب لم يؤلفه أحد، لا زعيم ولا مفكر، وإنما كان وحيا من الله، وذلك من عالم أمر الله تبارك وتعالى، منزل على نبي رسول، والنبوة والرسالة أيضا من عالم أمر الله تعالى، فكلاهما من عالم الأمر، يعني ليس فيهما جهدا بشري، لا الأمة كونت ولا سعت، وإنما تلقت. وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوجدك ضالا فهدى، وإنك لتلقى الكتاب القرآن من لدن حكيم عليم، فأنت متلقي. طيب، أين الدور الإنساني في هذا؟ كتاب هو كلمات الله، رسول صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله تبارك وتعالى، وكلاهما من عالم الأمر، والتلقي تم بطريق الوحي وهو من عالم الأمر كذلك. الجهد البشري هو أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقراءته وإقرائه وتلاوته على الناس. فكان الكتاب هو الوسيلة الأساس لإزالة الجهل والجاهلية، صفة الجهل وصفة الجاهلية. فإذا القراءة، الجهد البشري هنا، القراءة والإقراء والتلاوة على الناس. وبالقراءة والإقراء والتلاوة تمت عملية إعادة بناء العقول والقلوب والنفوس به بهذا القرآن الذي جاء أيضا في قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا بهذا القرآن. هذا الذي حدث بالقراءة والإقراء والتلاوة والمجاهدة لكي تستقيم العقول وتطهر القلوب وتزكى النفوس من أدران الشرك والجاهلية وتبدأ عملية التكوين التأهيل، إعادة تأهيل هذا الإنسان ليكون له دور. حددته الآيات فيما بعد وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب الكريم ورسول الله المتلقي الأول له صلى الله عليه وسلم لم يفترض أي منهما أنه سيكون هناك مصنع يخرج عناصر متساوية في كل شيء. لا، نجد أن القرآن الكريم يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وبدأ به ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن الكتاب الكريم رغم كل ما فيه من هدى ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكل عناصر الأسوة التي يحملها ما كان يفترض أنه تكون هناك أمة كلها خير وكلها أخيار أبرار أطهار وإنما هم أصناف ثلاث: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. واللافت للنظر أن الله تبارك وتعالى لم يخرج هذول الصنفين الأول والثاني الظالم لنفسه ولا المقتصد من كيان الأمة أو دائرة هذا الكيان، بل قال منهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولكن الظالم لنفسه أو فريق الظالمين لأنفسهم هؤلاء لا ينالون عهد الله. فالله تبارك وتعالى قد قال لسيدنا إبراهيم لما أعطاه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا فريق الظالمين لا ينال عهد الله بكل ما تحمله كلمة العهد من معان. إذا هو فاقد للأهلية التي سنأتي إليها. وأما المقتصد فهو إنسان متراوح بين المدح والذم، بين العدل والجور، القرب البعد، باستواء تقريبا وتساوي، ويمكن أن نقول على مثل هذا النوع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهذا أيضا فاقد للأهلية المطلوبة للعمليات التي سنذكرها. إذن بقي عندنا صنف واحد من الذين صنعهم الكتاب وصنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم السابقون بالخيرات. أصبح على هذا الصنف عدة آباء. الآباء الأول أن يأخذوا الظالمين لأنفسهم ليضموهم إلى فريق السابقين بالخيرات. إن لم يستطيعوا فلا أقل من أن ينزلوا به من مرتبة الظالم لنفسه إلى مرتبة المقتصد، وأن يبذلوا الجهد بالأخذ بأيدي المقتصدين ليضموهم إلى السابقين بالخيرات، لكي توجد الأمة الخيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكي توجد الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ولكي توجد أمة الشهادة على الناس. يعني السابقون بالخيرات يقومون بعملية شهادة مزدوجة، شهادة على داخل الأمة لاستعادة الفصيلين المذكورين، الظالم لنفسه والمقتصد، وضمهم إلى السابق بالخيرات ليكونوا مؤهلين، إعادة تأهيل، فيكونوا مؤهلين للخيرية والوسطية والشهادة. إذا تم لها هذا تقوم بعملية الشهادة على الناس، فكأن النبوة حينما التحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتركنا على المحجة البيضاء، النبوة كأن مهامها انتقلت لمن؟ انتقلت للأمة. الأمة بمجموعها إذا غلب عليها السابقون بالخيرات تقوم بدور أشبه ما يكون بدور النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على مستوى الوحي بل على مستوى الشهادة على الناس. ولذلك تأتي الأحاديث التي نعرفها في قضايا الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على قبر، لما تكون الأمة وليست فئة تفتات على الأمة أو فئة تفرض نفسها على الأمة. ولذلك حتى لما عبر عن أولي الأمر قال أولي الأمر منكم، فإذا كانوا من خارجكم فليسوا أولي أمر، إذا خرجوا عليكم سواء بفكر أو اعتقاد أو تصرف فليسوا منكم، وفي هذه الحالة لا يستحقون وهم غير مؤهلين لهذا الأمر. الشهادة على الناس حضور، الشاهد حاضر، يجب أن يكون حاضر ومراقب لما يجري وقادر على تسديد القضاء. يعني القاضي يحتاج الشاهد، مهمة الشاهد هنا أن يضع القاضي في صورة القضية وكأنه حاضر، يصبح القاضي بالشهادة وكأنه هو الذي حضر الواقعة وعرف أبعادها كاملة. فالشهادة على الناس، سيدنا عيسى يقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فهي مرتبة عالية وهامة جدا. فهذه الأمة تقوم بعملية الشهادة حتى تنتهي وهي معصومة من الانتهاء. لماذا؟ أنتم تعرفون معنى الحرم باللغة العربية، حينما يقول فلان حرمي ينتهي عند موقف حصان، ويطلق حصانه يجري ويقول هذا حرمي، ولما يقول هذا حرمي يعني به أنه ما أحد له أي حق بأن يأخذ شيئا من هذا الحيز أو يسيء إليه أو يسيء إلى من فيه، وإلا قد يدخل حرب أو معركة ضد ذلك الذي ينتهك هذه الحرم. فالله تبارك وتعالى اتخذ لنفسه حرما وقال بيتي امطهرا بيتي، وقال هذا حرم، وأمر لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا ولا، هذا حرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ونشأ وتلقى النبوة في حرم الله تبارك وتعالى، فاستحق بذلك العصمة من الناس. لا أحد، كل المحاولات التي جرت خلال 23 عاما منذ نزول الوحي عليه حتى وفاته صلوات الله وسلامه عليه لم يستطع أحد أن يبلغ منه أو ينال منه نيلا، لا في المعارك والغزوات وقد خاض 35 منها شهدها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، غير المحاولات الاغتيال من قبل اليهود ومن قبل المشركين وسواهم. والله يعصمك من الناس. القرآن الكريم عصم وحفظ أيضا لأنه بدأ نزوله بالحرم فهو محفوظ لأنه في حرم الله نزل، فلا يمكن تغييره ولا تعريفه ولا النيل منه. وقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون توكيد لهذا المعنى. وهذه الأمة ولدت أول ما ولدت في الحرم، يعني بدأ بقم فأنذر، أنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، فتمت عملية التكوين الأولى في الحرم، فهي أيضا معصومة من أمرين: الاستبدال والهلاك الكلي. فالهلاك الكلي هذه الأمة معصومة منه، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه وضح هذا في بعض أحاديث أنه سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة كذا إلى آخره، وأن ربي قال كذا وكذا، لينبه إلى أن هذه الأمة معصومة من الهلاك الشامل، يعني لن يأتي عليها ما أتى على قوم عاد وهود وثمود وكذا من جوائح قاضية، لأن من الأصل في احتياط أنه فيهم ظالم لنفسه وفيهم مقتصد وفيهم سابق بالخيرات بإذن الله تعالى. معصومة كذلك من سنة الاستبدال، لأن الاستبدال يحتاج إلى نبوة متجددة جديدة، ونبي هذه الأمة خاتم النبيين، فليس هناك استبدال، النبوة قد ختمت، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين. ولكن يرضى الشيطان منها بما تحقر من أعمال، فيمكن أن تتفرق ويمكن أن تسود فيها الانحرافات، ويمكن أن ينحرف ولاة أمرها، ويمكن أن تسود فيها بعض المنكرات. ولذلك كان نظر أبي بكر الصديق شديد الدقة حينما قرأ على الناس قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أنه سيدتنا عائشة أيضا تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيكم الخبر، يعني إذا فريق السابقين للخيرات تراجع وانزوى وكثر الظالمون لأنفسهم ومعهم المقتصدون. ففي هذه الحالة إذا زادت وبلغت هذا الحد تبدأ سلسلة من عمليات لفت الأنظار التي من شأنها والتي أطلق عليها العذاب الأدنى، لأن الدار الآخرة هي دار الجزاء، ليس هناك جزاء في الدنيا، الجزاء هو في الآخرة، ودي جزء من الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أناطها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعذاب والحساب هذا شغل الآخرة، ولكن هناك عمليات لفت نظر. عمليات لفت النظر هذا هل هي خوارق؟ لا، تجري بشكل طبيعي ووفق السنن الإلهية. الآن على سبيل المثال، لو قلنا عندنا مجاعة في البلد الفلاني أو نقدر نقول إنه هذا جانب غيبي، الله سبحانه وتعالى لأن فسقنا وفسدنا وكذا ربنا ابتلانا بالكيد، وممكن نقول إنه لا احنا بطلنا الزراعة واهملنا الصناعة وما عدناش نشتغل، والفلاح شغلناه على التلفزيون سهران طول الليل، ما عادش يعرف يزرع ولا يروح للغيط ولا كذا. كان قبل صلاة الفجر هو يكون في الغيط ويسمع الأذان ويروح المسجد يصلي ويرجع ويرتاح الضحى ربما قليلا عندما تأتيه امرأته أو ابنه أو بنته بالطعام ويعاون. هو في الآخر تستطيع أن تقول هذا، ولكن لما تأخذ السنن وحساباتها تجد أن هناك خطأ بشري. بما كسبت أيديكم. تتذكرون هذا الهريكين تبع تسونامي الإعصار عفوا. ففي الإعصار هذا طلعت عدة تفسيرات لاهوتية من النصارى واليهود وبعض المسلمين شاركوا فيها. قالوا هذا ابتلاء من ربنا لأنها في مناطق فاسدة وفاجرة وكذا فربنا عذبها. طيب ما هو في مناطق أفجر وأكثر فساد، لاس فيغاس وغيرها ونيويورك وتل أبيب وبعض الأماكن حتى في عالمنا الإسلامي في محلات بغاء وفي كذا وفي كذا إلى آخر. ثم احنا نؤمن بأن العذاب هو في الآخرة، الحساب والعقاب في اليوم الآخر. لكن جرت هذه التفسيرات، وجرت تفسيرات أخرى تقول بأنه المسيح، النصارى بالذات قالوا أنه الإنجيل نص على أنه ستكون هناك زلازل وأعاصير وفتن وكذا وكذا، ثم يأتي ابن الإنسان نازلا من السماء وكذا، ما يسمونه برجعة السيد المسيح أو العودة الثانية إلى الأرض، عودة المخلص، وأنه هذه علامة من علامات نزول السيد المسيح. لا، ما أحد سأل عن التفجيرات الذرية اللي كانت تجري في المحيط وأثرها على الجيولوجيا تبع المحيط والتربة والأرض وتفجير البراكين وغير هذا. ما أحد سأل عن هذا. ما أحد سأل عن قضايا النفايات النووية التي تلقى في أعماق المحيطات وما يمكن أن تحدثه من آثار في تلك البيئة. ما حد سأل عن ما تتعرض له الأرض من انتهاكات هذه التفجيرات المخيفة النووية والهيدروجينية اللي تسويها الدول الكبرى المنتجة للذرة وتسويها في كل أنحاء الأرض وأثرها على استقرار الأرض. لا، لم يتكلم أحد على هذا. فطبعا الحكومات هذه التي تريد أن تنفي عن نفسها التهمة الصناعية أو حكومات العالم الصناعي والعالم الأول ترحب بهذا النوع من التفسيرات، لأنهم تعطيها براءة مقدما أنه هي مش مسؤولة، بينما هي التي دمرت أو حطمت نعوذ بالله الأرض. التفسيرات التي تحيل على مجهول مرحب بها، لأنها يعني تنقذ موقف هؤلاء من ثورات شعوبهم. هذه الأمراض مثلا التي تنتشر، هذه الظواهر المرضية نتيجة ما يسمى بالمواد المسرطنة ومثل والتي تكاد تعم العالم، لها تفسير طبعا. الجانب الإلهي موجود، يعني لو أراد الله أن يوقف هذه الأسباب بأن تحدث هذه النتائج الله قادر على هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن هناك سنن ماضية لا تبديل لها، وهذه السنن لا بد أن تحترم. يوم ما تخرق هذه السنن وهذه القوانين لا تتوقع أن الله تبارك وتعالى يحميك أو يوقف هذه السنن من أجلك فقط، لأنك أنت مثلا مؤمن أو تقوم بكذا أو كذا. السنن ماضية، مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضت على النبيين من قبله، ومضت على أصحابه، ومضت على الأخيار والصلحاء وعلى غيره. لكن كيف يمكن إدراك أو دفع البشرية لمراجعة نفسها عندما تحدث هذه الإشكالات الكبيرة أو الصغيرة؟ الآن مثلا قضية الإنفلونزا الطيور، العالم مرعوب، تجارات وشركات كبرى تنهار لأنها قائمة على الدواجن وتربية الدواجن وكذا. حينما يتوقف إنتاجها لمدة أسبوع أو يتلف إنتاجها أو شيء تنهار تخسر. طيب، هو مرض من الأمراض له طريقة في الانتشار عجيبة، طيور تنتقل مهاجرة كذا وتنقل معها هذه البلايا. نستطيع أن نقول هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ولكن الفعل الإنساني أين هو؟ هناك بعد غيبي ولا شك، لكن قبل البحث في البعد الغيبي، ما هو الدور الإنساني؟ ماذا فعل الإنسان؟ ما هو؟ هو لوث هذه البيئات التي تنطلق منها الطيور المهاجرة بما فيها ألاسكا وغير ألاسكا وأماكن كثيرة جدا أدخل لها التلويث أو التلوث، بحيث هذه الطيور المسكينة التي هي حرة ولا تقع تحت رعاية شيء أصابها الدمار، ولما أصابها الدمار أصبحت وهي من طبيعتها أن تهاجر فتحمل معها بلاياها، وكأنها ترد الجميل إلى هذا الإنسان الذي ظلمها فلوث بيئتها وأضر بها، فهي أيضا ترد له ما فعل. هذه الأمور، هذه الأحداث، هذه الفتن نحن نستطيع أن نفسرها تفسير غيبي لا شك، وبعد الغيب واضح في كثير منها، ولكن الأولى أن نحاول الكشف عن السنن المتعلقة بذلك. فحينما ينهار الاقتصاد هناك سنن تمت مخالفتها أو تجاوزها، حين يسود الظلم هناك سنن أيضا تمت مخالفتها وتجاوزها. فمطلوب أن نكشف باستمرار عن الدور الإنساني في هذا الأمر لكي نحدث التوازن بين هذه الفصائل، ونحدث نوع من الوعي يدفع الأمة إلى حالة الشهود وليس الغياب. سنة الله في غزوة أحد. نعم، حينما ندفع الأمة إلى يعني تجسيم، نجسم بعد الغيب أمام الأمة ونهمل الحديث عن الدور الإنساني، الأمة تستريح تنبسط أنه مش أنا المسؤول، ربي هو المسؤول. ولذلك كان هؤلاء الذين يعني الحسن البصري رحمه الله عنده رسالة لطيفة منشورة في كتاب رسائل العدل والتوحيد اللي جمعهم دكتور محمد عمارة بمجلدين، رسالته إلى عبد الملك بن مروان اللي يقول له أنتم تزنون وتتهموا وتدعون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليكم الزنا، وتسكرون وتقولون الله قدر علينا كذا وإن الله لا يأمر بالفحشاء. فلكن الإحالة على الغيب باستمرار تعطي للإنسان استقالة من المسؤول. ولذلك الآن يعني الأمة تحتاج مننا إلى إعادة نظر في فهمها لبعد الغيب وعلاقته بالواقع، وفي فهمها لقضية الأقدار وعلاقتها بالواقع رحمك الله، لكي لا تستمر حالة الاستقالة وحالة الغياب، ويعرف كل منا مسؤوليته. وحضور الأمة وشهودها لا بد أن يكون حضورا ثقافيا، حضورا فكريا. شهادة الأمة، يعني ما يصير تصنع الثقافات والأمة المسلمة غائبة، وحتى ثقافتها لم تعد قادرة على المحافظة عليها أو إنمائها، وإنما أصبحت تصنع لها من جهات أخرى تضع المقاييس، ما الذي تقرأ وما الذي لا تقرأ، وما الذي تتناول من آيات أو أحاديث، وما الذي يمنع عليك تداوله أو تناوله إلى غير هذا. وغدا يجي لأبواب الفقه والأصول وسواها ليقل لك شيل هذا وشيل ذاك إلى آخره. هذا مو شهود، هذا معناه أمة غائبة، غيرها يفكر لها، غيرها يتحكم بمصائرها. الشهود يقتضي منا الحضور الفكري، الحضور الثقافي، الحضور الحضاري، الحضور العمراني، الحضور الأخلاقي، الحضور النظمي. نحن الذين نشهد على الناس، وليس غيرنا الذي يشهد علينا ويراقب حركاتنا وسكناتنا ويحدد لنا ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما نقرأ وما نترك. فكل ما يؤدي إلى الغياب، غياب الأمة، إذن في أي نوع من أنواع هذا الغياب، فكري، ثقافي، نظمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أخلاقي، يعتبر مرفوض. يمكن أن ندرجه تحت دائرة التفريط بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أو الإخلال بالعهد بيننا وبين الله، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وسقوط في عالم الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الامتحان سقوط فيه أن نغيب. فأي غياب تغيبه الأمة في أي جانب من الجوانب المطلوب منها الشهود فيها، هو عبارة عن انحراف، عبارة عن تضييع للأمانة، عبارة عن نقض للعهد، عبارة عن سقوط في القيام بواجب الابتلاء أو القيام بما نعرفه إسلاميا بالمعروف. ويدخل الأمة في دائرة السقوط في المنكر، يعني بدلا من أن تكون شاهدة أصبحت هي ساقطة ومتردية في المنكر، أو الوقوع فيما نسميه بالبدعة الجماعية، وكل بدعة ضلالة. فإذا لما غبنا عن العمران، عن البناء الحضاري، عن البناء الثقافي، عن تجديد الرؤية، عن الانتاج الفكري، هذا الغياب كله مرفوض، وهذا الغياب كله تحاسب الأمة عليه، لأنه إما أن يكون من الواجب أو مما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وهو مقدور للمكلف لو وعى به أو تمت توعيته عليه واستطاع أن يمارسه. حين تبلغ الأمة هذا الدرك الهابط وتنزل عن مستوى الشهادة وتغيب ثقافيا، حضاريا، عمرانيا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، وتصبح كل الأمور تأتيها إملاءات وتوجيهات، مرة بالتلفون، مرة بالزيارة، مرة بكذا إلى آخره، وهي لا تعرف إلا أن تقول نعم، لأنه لو قالت لا فقدت رغيف العيش أو فقدت كذا أو فقدت السلطة أو إلى آخره. فحينما تصبح بهذا الدرك الهابط قلنا سنة الاستبدال غير واردة، وقلنا سنة الاستئصال أيضا غير واردة بالنسبة لهذه الأمة. إذن ليس أمامها إلا أن تستمر تتدحرج من درك إلى أسفل منه أو تستعيد موقعها. يعني إما أن تفضل على رأي المصريين تتلطش وتتلطم وتنزل من مشكلة لأتعس، تخرج من دولة طاقة تحضير بالضبط، وإما أن تعمل على استعادة موقعها، لأنه ليس هناك لا استبدال ولا استئصال. أنت تم اصطفائك، أنت أمة مصطفى، أنت مش إمبراطورية من الإمبراطوريات التي يمكن أن تظهر لفترة تاريخية ثم ينتهي دورها وتنسحب تنزوج. يعني كانت بريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس في إلى تقريبا ثلث القرن الماضي، ولكن الآن بريطانيا قزمت في الجزر بتاعتها ولم تعد شيئا يذكر. كانت روما، كانت الآن أمريكا، كانت روسيا، كل هذه إمبراطوريات قامت وزالت ولم يحدث الكثير بالنسبة لهذا. لكن بالنسبة لخسارة الأمة المسلمة والعالم بتخلفها خسارة كبيرة جدا. وأوصي هنا بالاطلاع على كتاب جيد للشيخ أبي الحسن الندوي عنوانه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وربما يحتاج إلى تجديد وإضافة، لأن الشيخ الندوي رحمة الله عليه يعني لم يعيش الظروف السيئة التي نعيش فيها أو التي نشهدها. فإذا الخروج من أزماتها كيف يتم؟ هذا هو السؤال. الخروج من أزمات أمة تكونت بالقراءة وبالتلاوة وبكتاب وبنبوة، خروجها لا يمكن أن يتم إلا بإعادة القراءة، التلاوة، حق التلاوة، اتخاذ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة حجة الوداع: لقد تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضل كتاب الله. طبعا السنة زودوا كتاب الله وسنتي، والشيعة زودوا كتاب الله وعترتي، خليكم مع كتاب الله بس، وما ندخل لا في الأساميد ولا في غيرها، أنتوا تقدر المتخصصين يقدروا يشتغلوا عليها. بس في معظم الروايات التي جاءت لهذه الخطبة لم يذكر إلا الكتاب، كتاب الله. فزود من زود وعدل من عدل، هذه نقدر نعرفها فيما بعد. فإذا مطلوب إعادة القراءة، مطلوب اتخاذ القرآن الكريم نبيا مقيم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الرفيق الأعلى وترك فينا كتاب الله، وكتاب الله سيستمر معنا إلى يوم الدين. إذن في ختم النبوة سيحتل الكتاب الكريم موقع الاستمرار، يعطي للنبوة استمرارها، فالرجوع إليه. نعم. واعلموا أن فيكم رسول، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم. فيكم هنا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينا ما تركه وهو القرآن. نعم. القرآن النبي مقيم. نعم. فالقرآن الكريم هنا يقوم بدور النبوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته كان يبادر مثلا ويخاطب الناس وهو يحمل القرآن نصا ويحمله سلوكا وتطبيقا، وكان خلقه القرآن ومعاملاته القرآن، كان كلها. ولذلك كان القرآن يتنزل على قضايا الناس، يعني تقوم قضية ما في مجتمع مكة أو في المدينة، وينزل من القرآن ما يسدد النبي ومن معه لطريقة التعامل مع تلك القضية. وهذا اللي نسميه احنا أسباب نزول وكذا لآخره، أو مناسبات نزول. هنا القرآن كامل بين الدفتين، لا يمكن إعادة تنزيله نجوما، وإن كان بعض الناس فكر بهذا وأن يعيد ترتيبه ويعمل على أساس حتى يعايش أجواء البيئة، لكن هذا انتهى بعد العرضتين الأخيرتين للقرآن الكريم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. فالقرآن هو النبي المقيم. إذن عملية القراءة سوف تأخذ شكلا آخر، أهمه أننا نحن الذين نصوغ أسئلتنا ومشكلاتنا ونذهب إلى القرآن لنسأله ما رأيك؟ ما الحل الذي تحمله في هذه المشكلة، في هذه القضية؟ وهو الذي يجيب. هنا هل صياغة السؤال تصبح هي علم يضم عدة كفاءات؟ يعني نحتاج في عملية صياغة السؤال والتوجه به إلى القرآن الكريم نحتاج إلى جهود كبيرة جدا، لأنه لو صغنا الأسئلة على المستوى الجزئي فستصبح من الأسئلة المنهي عنها لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وإنما يكون السؤال هنا سؤال تتم صياغته من خلال مداخل متعددة، هي المداخل التي نلج فيها إلى رحاب القرآن الكريم. وأهم هذه الوسائل التي نستخدمها في صياغة السؤال الذي نتوجه به إلى القرآن إدراك كامل للواقع الذي نحياه وفهم لكل جوانبه، وإلا السؤال سيكون ناقص، لأنه مثل عملية التشخيص بالنسبة للطبيب والدواء بالنسبة للصيدلي. إذا الطبيب أخطأ في عملية التشخيص وكتب يطلب بدواء بناء على ذلك الخطأ قد يقتل المريض. فإذا هنا تأتي عملية في غاية الأهمية والخطورة على طالب العلم أن يقوم بها، وهي عملية تكييف الواقع موضع السؤال لكي يتوجه إلى القرآن الكريم بسؤال في غاية الدقة، يكون قد اجتهد وجد في عملية صياغته ملاحظا جميع الجوانب.